عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير. عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير. تختال في جمال فجنحها رقيق، تختال في جمال فجنحها رقيق. سبحان من حبها إتقانه دقيق، سبحان من حبها إتقانه دقيق. عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير. عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير. في عشها المخفي أفراخها تنام، في عشها المخفي أفراخها تنام. تأتي بكل عطف وتجلب الطعام، تأتي بكل عطف وتجلب الطعام. عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير. عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير. رب عظيم شأن يصور الكمال، رب عظيم شأن يصور الكمال. والعين لا تمل وتعشق الجمال، والعين لا تمل وتعشق الجمال. عصفورة جميلة وجسمها صغير، في الفجر إذ تسبح لربها الكبير.